إن هذه الأرض وإنما نحن بمعذبين فكذبوا فأخذناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود بالمرسلين قال لهم صالح ما تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا رب العالمين أشركون فيما هنا من الجنة هم معلون وزرع ونخل طرواق تحت من الجبال وتنفر فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يسلمون ويصلحون قالوا إنما تمسح حينما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية تصادف قال هذه ناقة لا شرور لكم شرور يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فحق الله فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.